بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لازلنا في مسائل الربا في أحكام البيوع في الموطأ، وكان الذي وقفنا عليه هو المزابنة وكان الذي وقفنا عليه هو المزابنة الباب اللي قبله ما يكره بيع التمر. المسألة اللي قبل الباب اللي قبله، قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، فلا أرى بذلك بأسا. يبيع الثمر ويستثني ثمر هذه وهذه وهذه، يسمي عددها ويختارها، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه، وباع من حائطه ما سوى ذلك. هذه المسألة يقول ابن القاسم: استنظرني فيها مالك 40 يوم ينظر فيها، رغم أنها سبحان الله وضوحها يعني الآن، لكن يقول أنه استنظرني فيها 40 يوم ينظر فيها. قال ابن القاسم: وقول مالك هذا لا يعجبني، هو تلميذه، لكن يعني يقول قوله ليس يعجبني، ولم أرى عنده في هذه المسألة حجة. هذا كلام القاسم: ولقد أوقفني فيها نحو من 40 ليلة ينظر فيها، 40 ليلة ينظر في هذه المسألة، حتى أن يعرف الإنسان أن المسألة دين، وأن القوم كانوا يتعبون، ولذلك جعل الله لهم لسان صدق عليا. ثم قال: ما أراها إلا مثل الغنم. يقوله مالك: يبيعها الرجل على أن يختار منها لنفسه شاة أو شياها يسميها ويذكر عدتها. تبيع غنمك وتقول إلا فلانة وفلانة 4 5 وتسميهن وتستثنيهن. فقال إنها مثل اللي يبيع الثمر ويستثني ثمر فلانة وفلانة. قال ابن قاسم عاد يرد على مالك: وليست النخل مثل الغنم، لأن الغنم يجوز بيعها متفاضلة، والتمر لا يجوز فيه التفاضل. طيب هنا ما باع تمر بتمر، هنا باع تمر بدراهم أو بأي شيء آخر، واستثنى ثمر هذه وهذه. هو يقول يعني كلام ابن قاسم أن التمر كان يعني يرى فيه ضيق أكثر من الغنم، حتى لو لم يباع بمثله، وإن بيع التمر ما يكون فيه الاستثناء. لكن قال ابن قاسم: فإن وقع مثل هذا البيع أجزته لقول مالك، يعني يقول أنا لا أنقض ما مضى من فتوى أو قضاء، لكن لو سئلتنا عنها لا يعجبني قول مالك. لا شك أن قال لا شك أن قول مالك هو الواضح الصواب، مسألة يعني ما فيها لا غرر ولا ربا. قال ابن قاسم: وإذا استثنى البائع لنفسه أصول من الحائط ولم يشترط أن يختارها جاز البيع، إذا كان اشترط نخلات، هم يتكلمون عن الثمر، وكان البائع شريك المشتري بقدر عدد تلك الأصول التي استثناها من جميع الحائط. هم ينظرون إلى هذه المسألة، مسألة الغرر وكذا. اليوم عندنا المزابنة، أنا بس حبيت أذكر لكم المعلومة هذه في مسألة، كذلك آخر سطرين قبل المزابنة. قال له سعد: أيتهما أفضل؟ البيضاء بالسلت أفضل في إيش؟ في الكيل، تكتبه بين قوسين: أيتهما أفضل في الكيل، مثل أينقص الرطب إذا جف، أيتهما أفضل في الكيل. والباب السابق له علاقة، حديث سعد هذا له علاقة بدرسنا اليوم، وهو المزابنة والمحاقلة. ولذلك بعد حديث سعد نحن كتبنا إضافة موجودة في رواية يحيى، قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حرام، كل رطب بيابس من نوعه حرام، وهو المزابنة. المزابنة هو الباب اللي وقفنا عنده. ما معنى المزابنة؟ أول شيء، ما معنى كلمة المزابنة في اللغة؟ ما هي المزابنة في اللغة؟ الزاي والباء والنون. الزبن عند العرب هو المدافعة، الزبن هو المدافعة والمغالبة، هذا كل الكلام يدور على هذا. الزبن عند العرب هو المدافعة والمغالبة والمخاطرة، وكل ألفاظهم تدور على هذا الشيء. ولذلك هذه أفضل طريقة لمعرفة المعاني، أن تمسك الجذر نفسه كما يفعل ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. يعني اترك التصريفات، امسك الجذر، الجذر الثلاثي، مثل هنا الآن الجذر زاي وباء ونون، أن هذا ركب لمعنى عند العرب في لغة العرب، علم الله آدم الأسماء كلها. إذا جاءتك الحروف الثلاثة هذه سمعتها، المخ يعطيك إشارة إلى أنها تشير إلى معنى معين. ضبط الأصول هذه يعينك على ضبط الفروع. فالزبن هو المدافعة والمغالب المخاطرة ونحوها، ومنه الزبانية لأنهم يدعون الناس إلى نار جهنم دعا، ومنه الزبون. احنا الآن نسمي العميل نسميه الزبون، الزبون لأنه يدافع، إما يدفع النقود أو يماكس ويدافع ويغالب، يحاول يكون هو الأغلب، فسمي الزبون، نفس الجذر. ومنه تقول العرب حرب زبون لأنها قائمة على المدافعة والمغالبة. ومنه عندنا مثلا في اللغة العامية يقولون زبون المخاسير، يعني يدفع الخسارة لأجل عرضه، زبون. ومنه الزابن، زبن فلان عند فلان أو زبنه فلان عندنا، أي يدفع عنه ويغالب عنه ويخاطر بحياته من أجله، يجيره. ومنه الزابن هذا. فإذا المعنى مهما قلبته يطلع لك نفس، لأن هذه علم الله آدم الأسماء كلها، فالأحرف الثلاثة هذه تعطي إشارة إلى هذا المعنى اللي هو المغالبة والمقامرة والمخاطرة والمدافعة ونحو ذلك. ومنه مثل ما قلت لكم، فالمزابنة هنا هي مدافعة ومغالبة ومخاطرة هذه، لكنها من أي وجه ترتبط؟ بعضهم قال لأنهم يدافعون حكم الله، إن الله عز وجل جعل الأشياء الربوية لابد فيها من التماثل، هذا ما في تماثل، وسيأتي الآن لها. إذن هذا في اللغة. المعنى في الشرع المزابنة، نحن قلنا ما هو أصل البيع وأصل الربا؟ أصل البيع هو بيع الشيء بغير جنس، البيع هو انتقال الأملاك بأملاك أخرى أو بأجناس أخرى أو بنقود، هذا أصل البيع. ولذلك الآن هل تشوفون محلات موجودة الآن شيء يعني تاجر يبيع الشيء بجنسه؟ ما تلقى إلا الصراف، والصراف ممنوع يبيعه بجنسه، يبيعه بغير جنسه لكن من نفس المنفعة، يعني يصرف عملات، والصراف عليه شروط مشددة وغالبا ما يقع في الحرام إلا ما ندر. لكن هل في محلات يبيع الشيء بجنسه؟ ما في. أصل البيع هو أن تبيع الشيء بشيء آخر، ولهذا شرع الله البيع، أن تدور الأملاك والبضائع بين الناس أو بالنقود. وأصل الربا هو بيع الشيء بجنسه، وهذا دائما نكررها، بيع الشيء بمثله. هذا يسبب مشاكل كثيرة ويثير علامات استفهام كثيرة، أن هذا الشخص ما يريد البيع، يريد الربا. يحتالون عدة حيل، كل ما احتالوا حيلة أغلق الشرع عليهم الحيل، كما تقدم في حيل كثيرة أغلقت. بقي عندهم مثل هذا، أن يبيع الشيء بمثله، ولكن هذا رطب وهذا يابس. يبيع الشيء بمثله، هذا رطب وهذا يابس. طبعا في كل مسألة قد يأتي ناس حسن النية، يعني ما قصد الربا، لكن هذا كله مغلق الباب سد للذريعة، ويكون 10 20 30 ما نووا الربا، لكن الباب يغلق من الأصل. وهذه طريقة الشريعة. فإذا ما هي المزابنة؟ بيع الشيء بجنسه، أحدهما رطب والثاني يابس، أحدهما رطب والثاني يابس. وهذا اللي فسروه ثلاثة من الصحابة، فسروها بهذا التفسير ابن عمر وجابر وابو سعيد، وابن عمر موجود الآن عندنا. ومن العلماء من يوسع مفهوم المزابنة فيجعلها بيع يعني بيع ربوي بجنسه، أحدهما مجهول والثاني معلوم. ما يقول رطب يابس، يذهب إلى العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلة، قال أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذا، فقالوا بيع ربوي بجنسه أحدهما مجهول والثاني معلوم، وهذا يوسع شوي. والسبب في منع المزابنة هو الربا والغرر، اثنين، ربا يكون فيها ربا ويكون فيها غرر، لأن بيع مجهول بمعلوم. أما من حيث الربا فإن المماثلة لا تتحقق، والله عز وجل قد شرع المماثلة، الرطب واليابس لا مماثلة بينهما، ولو تماثل في النظر أو في الكيل أو في الوزن فإنهم في الحقيقة ليس بينهم مماثلة، لأنه ينقص إذا يبس، كما ذكرنا لكم اللحم المشوي باللحم أني، أو الحب بالدقيق أو الدقيق بالعجين، أو الرطب بالتمر، أو العنب بالزبيب، أو كل الأشياء هذه يبيع ربوي بجنسه، واحد رطب واحد يابس، حتى لو كان كيلو بكيلو صاع بصاع ما في مماثلة، المماثلة غير موجودة ولا يمكن تحقق، ما يمكن تحقق، لأن هذا فيه رطوبة وهذا فيه جفاف. العنب بالزبيب من نفس النوع، بس هذا عنب وهذا زبيب، صاع بصاع، هل هم مماثلة؟ ما في مماثلة، هذا أكثر، الزبيب أكثر، لأن ينقص إذا يبس فيزيدون الصاع. فهي متعلقة، المزابنة متعلقة بالربا، متعلقة كذلك المحاقلة، هي تشبهها وإن كان ما لها ذكر في الحديث لكن لها ذكر في التبويب. المحاقلة هي أن يبيع الحب في سنبله بحب مكيل، يبيع الحب في السنبل بحب مكيل، هذه محاقلة يعني مثلها، هذا أحد تفسيراتها وستأتي لها تفسيرات أخرى. ومالك رحمه الله سنسمع الآن تفسيره، وسع كذلك في مسألة المزابنة وأدخل فيها أنواع من الغرر والمقامرة ستأتي. نعم، حسن الله عليك. المزابنة واضح أمرها ودخولها في الربا، رطب يابس ما في مماثلة، وأصل الربا بيع الشيء بجنسه، بيع الشيء بجنسه بمثله، هذا يبيع الآن تمر بتمر لكن هذا رطب وهذا يابس، يبيع لحم بلحم، هذا مشوي وهذا ني، يبيع حب بحب، هذا دقيق وهذا طحين، وهذا حب، هذا عجين، هذا سويق، هذا زيت زيتون بزيتون، هذا شيرج بسمسم، زيت السمسم بالسمسم، وهذا كذا، يعني نفسه، حتى اللحم بالحيوان داخل في المزابنة. ليه؟ إذا كان الحيوان الحي لا يقصد منه إلا اللحم، كأن كان مكسورا أو معلوفا مسمى للحم، أو مثل الدجاج اللاحم الذي لا يراد منه إلا اللحم، فلا يباع بلحم من جنسه، لأن خاصة أهل المدينة ينظرون في المقاصد والمنافع والحقائق، ما ينظرون في الصور. فلو جاء يبيع دجاج مذبوح بدجاج لاحم ما يراد إلا اللحم فهذا مزابنة حي. أما لو كان باع شاه يقتنى مثلها حية صحيحة غير مكسورة ولا معلوفة ولا معدة للذبح ولا يقتنى مثلها بلحم، فهذا سيأتي بيع اللحم بالحيوان، وكذلك بيع الحيوان بالحيوان إذا كان كلاهما مقصوده اللحم، هذا لاحم بلاحم حتى لو كان حي لا يباع بالأجل، وسيأتي إن شاء الله. نعم، صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. واضح اللي عنده الثمر بالثمر خطأ، واحدة بالثاء واحدة بالتاء، بيع الثمر بالتمر كيلا. نعم. وبيع الكرم بالزبيب كيلا. الكرم العنب، خاصة إذا كان في أغصانه وعناقيده يقال له كرم. الكرم بالزبيب كيلا، الرطب اليابس، هذا المزابنة، هذا تفسير ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. طيب، المزابنة هذا تفسير أبي سعيد رضي الله عنه وتفسير جابر مثله، ثلاثة من الصحابة، وسعيد المسيب أيضا يأتي. المزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل، وقلنا أن العراية هي مزابنة محضة، العراية مزابنة محضة، لأنه تمر مكيل برطب في رؤوس النخل، رطب يابس. لكن العراية لما كانت ليست على وجه المكايسة والمغابنة والمغالبة، وإنما على وجه المعروف، تجاوز عنها الشارع وشرط لها خمسة أوسق. وإلا صورة العراية هي نفسها صورة المزابنة، لكن هذه، ولذلك جاء الحديث رخص رسول الله، يعني أخرج من النهي هذه الصورة، لأن المعنى مختلف، وإن هذا يريد الرفق وهذا يختلف. المحاقلة يقول أبو سعيد مثلها. المحاقلة يقول كراء الأرض بالحنطة، يعني عندك أرض تأجرها لمن يزرعها لكي يحصد منها حنطة، والثمن حنطة، واضح نفسها. يعني الآن يعطيك حنطة ويأخذ منك أرضك يزرعها ليستخرج منها حنطة، فتكون حنطة بحنطة ولا لا؟ ومزابنة، هذه رطبة وهذه يابسة ومؤجلة، والحنطة بحنطة لازم يدا بيد ومثلا بمثل. ولذلك سيأتي عن سعيد أن قال: أما الذهب والورق لا، لو كان يأجرك الأرض أو تستأجر الأرض بدراهم وتزرع حنطة خلاص دراهم بحنطة، لكن إذا كان الثمن حنطة والمزروع حنطة نفس القضية. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر. أيضا انتبهوا، واحدة بالثاء والثانية بالتاء، الثمر بالتمر. نعم. والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. يقول سعيد يعني سواء شراء ولا كراء، شراء ولا كراء، زرع بحنطة، أهم شيء أن الثمن حنطة، وليس مثلا مشاركة لي النصف لي الربع، هذه مشاركة، وليس بالذهب، وليس بجنس آخر كأن يكريه للحنطة ويأخذ منه مثلا تمر ولا يأخذ منه شيء، لا. عندنا أربع صور ستأتي: إما أن يشاركه ولا يبيعه بالذهب، ولا يبيعه بنفس الجنس المزروع، ولا يبيعه بجنس غير المزروع. كل واحدة لها طريق. فسواء كان اشتراء الزرع بالحنطة محاقلة، أو كراء الأرض بالحنطة، يعني أعطيك حنطة واستكري أرضك، أيضا هذه محاقلة، أو مخابرة، حتى هذه يقال لها مخابرة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قيل مأخوذة من فعل خيبر، وقيل، وستأتي كلها في باب المشاركة، وقيل مأخوذة من الحراث يسمى خبير لأنه يخبر الأرض، ومنه عندنا الآن نسمي الأرض الهشة اللي تحتها حفر سميها خبارة، الخبارة هذه نفسها، ومنه المخابرة. نعم. صلى الله عليه. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس بذلك. قال: لا بأس بذلك، إذا كان استكراء الأرض بالذهب والورق، أعطيه دراهم وأخذ أرضه وأزرعها وتكسب الله فيها، هذا يقول لا بأس إذا كان دراهم. أما إذا بتعطيه حنطة وأنت تزرع حنطة لا ما يصح، هذه المحاقلة أو المخابرة. الصور هذه واضحة يا أخوان؟ واضح دخولها في الربا والغرر. والقمار يقول بعض أهل اللغة أنه القاف والميم والراء أيضا مأخوذة من الزيادة والنقصان. ومنه القمر لأنه يزيد وينقص، ومنه القمار لأنه إما غانم وإلا غارم، هو داخل على زيادة ونقصان وهو يدخل هنا. الآن مالك سيشرح، لكن مالك انفرد هنا بأنه وسع مفهوم المزابنة لأشياء أخرى يتفق العلماء معه في حكمها ويخالفونه في أنها لا تسمى مزابنة. الحكم متفقين عليه، ولكن يقول هذه مين مزابنة. المزابنة فسره الصحابة بما تقدم أنه رطب بيابس من جنسه في ربوي، ربوي بربوي، أحدهما رطب والثاني يابس مؤجل أو نعم. نسمع تفسير مالك. حسن الله عليك. قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد. طيب، هذا بين قوسين، هذا اكتبوا هذا إذا كان في الأصناف الستة فلا خلاف في حكمه عند الجميع. إذا كان في الأصناف الستة يعني وما في معناها فلا خلاف عند الجميع في حكمه. إن الأصناف الستة ما يصلح أن يكون أحد الطرفين جزاف والثاني مكيل مسمى، ما يصلح، لأن الأصناف الستة لابد فيها من التماثل والتقابض. التمر بالتمر كما قال صلى الله عليه وسلم، التمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، هذه لابد مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. طيب، إذا كان هذا جزاف ولو بالخرص، جزاف هو من الأصناف الستة، والثاني مسمى مكيل مسمى، أعطيك هذا 50 صاع من التمر وأخذ 50 صاع جزاف أو في رؤوس النخل، هذا لا خلاف أنه واضح، وهذا تفسير الصحابة. لكن بنجي للشيء اللي انفرد فيه مالك، أنه يقول حتى في غير الأصناف الستة في مزابنة. نقول طيب، غير الأصناف الستة ما يدخلها الربا في التفاضل، يدخلها في الأجل. ألم نتفق على أن غير الأصناف الستة ما يدخلها التفاضل، يدخلها الأجل؟ وأنت الآن تمنع حتى الحاضر، تمنع لأجل الخوف العدم المماثلة. قال لا، غير الأصناف الستة عند مالك يقول جاء أهل البلاء ليس من قبل الربا وإنما من قبل المقامرة. نسمع ماذا يقول. نعم. صلى الله عليه. قال: وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر. المصبر يعني المزبور قدامه صبرة، لكن لا يعلم كيله. نعم. الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى. لا، من الخبط، الثانية من الخبط، اللي عنده حنطة خطأ. الآن طلع من الأصناف ستة، أو يكون للرجل السلعة من الخبط. الآن نفسر الخبط. نعم. قال: من الخبط أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده. طيب، يقول أو شخص عنده سلعة من خبط. يقول هنا هذا القنازعي تفسير موطأ، الخبط ما هو الخبط؟ ما هو الخبط؟ ورق ورق تعتلفه الجمال يخبط لها فتأكله. اللي قال موسى أهش بها على غنمي، اللي ما يقدر، اللي ما في عشب نبات وفيه ورق في الشجر، مثل الآن وادينا هذا فيه سلم، والسلم فيه ورق، والورق هذا تحبه البل والغنم بس ما تقدر تأكله بنفسها لأجل الشوك أو لأجل ارتفاعه، فيقوم الراعي ماذا؟ يخبط، يهش بالعصا على هذا فيتساقط الورق فيجمعه فيكون كأنه عشب وأحسن أيضا. طيب، والقضب ما هو القضب؟ ذكر الله في سورة العبسة وعنبا وقضبا، القضب هو العلف، علف كل جنس العلف، ومن البرسيم وغيره يسمى قضب، امتن الله أنه متاع لكم ولأنعامكم القفض. والكرسف ما هو؟ القطن. والعصفر معروف، العصفر الآن في بعض الدول يسمونه الزعفران، هو مو بزعفران، يشبه الزعفران بس مو بزعفران، يلون كذا لكنه رخيص، الزعفران غالي. والكتان معروف اللي هو نسيج، والقز أيضا أقمشة. المهم يقول هذا تاجر عنده بضاعة بس ما يعلم كيلها، ما يعلم كيلها، فيأتيه رجل وش يقول له، سواء كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة، ما يعرف الكيل أو الوزن أو العدد، فيقول الرجل لربي تلك السلعة. نعم، قال فيقول الرجل لربي تلك السلعة: كل سلعتك هذه أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو عد من ذلك ما كان يعد، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعة لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار، ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا. طيب، واضح الصورة؟ يأتي له ويقول هذا نحن نتفق مع مالك إن هذا ما يصلح، لكن هل هذه مزابنة؟ سنذكر الآن كيف دخلت المزابنة. يأتيه وعنده بضاعة ما يعرف عددها أو كيلها أو وزنها، فيقول كل بضاعتك هذه إن جاءت 50 صاع فلك كذا، إن نقص علي وإن زاد لي. هو يشتري الآن، يقول لربها كل سلعتك أو زنها أو عددها ما نقص من كذا وكذا صاع تسمية يسميها فهو علي، أنا أوفيك إياه، وما زاد فهو لي، يعني ويشتري منه. يقول هذا مو بيع مسلمين، هذا مخاطرة، مخاطرة واضح فيها أنها مقامرة، يعني زاد ينقص، هذا ما يصلح، هذا مو بيع، كما قال ليس هذا بيع، هذا ليس بيع، لأن هذا يدخل نفس مشاكل الغرر والقمار. هذا أيها الأخوة في البيع والشراء ما يصلح، لكن أحيانا في الوكالة يختلف. كيف يكون صورته في الوكالة؟ أني أنا أعرف سيارتي تساوي لها 10,000، ووكل واحد يوديها للسوق وقول له جيب لي 10 وما زاد فهو لك، قد يبيعها ب12-13 أنا طيبت له ما زاد، هذا ما في شيء. لكن لو قال الكفيل وكلني أبيعها ب10 إن نقصت علي، إن ما جابت في السوق 10 أنا أوفي لك 10، وإن زادت فلي، هذا نفس هذا ما يجوز، لأن الآن مقامر، هو ممكن تنقص ويغرم وممكن تزود ويغنم، مقامر واضح. أما لو قال بعض الأخوة يسألون دائم يقول هو وكلني أن يشتري له الناقة ذي، مثل الآن يشترون مزاين البل الزينة هذه، وقال والله البكرة هذه إن أحد باع، إن كان رعيها باعنيها ب5 مليون أبى أشتريها، يقول هذا جو السماسرة، ويعرفون إن هذا بيبيعها ب4 مليون، وهذا يقول إن جاء أنا أبغاها ب5، فيروحون يشترونها بال4 ويبيعون عليه ب5 أو العكس. فالمراد إنه إن كان هو طيب للوكيل، قال أبغى فيها 10 وما زاد فولك، هذا واضح طيبه له. وأما إن قال الوكيل ما نقص فعلي وما زاد فهو لي، فهذا مقامر. وكذلك المشتري هنا إن قال شريت منك السلعة على أساس أنها 50 صاع إن نقصت علي وإن زادت لي، هذا ما يصلح. يقول هنا طيب دخولها في أكل المال بالباطل واضح، لكن من يدخلها في المزابنة اللي هي مجهول بمعلوم، يعني معناها الواسع بيع مجهول بمعلوم، واضح دخولها تدخل في المزابنة إذا كانت مجهول بمعلوم. إيه؟ يقول القنازعي قال وهذا كله من الغرر والقمار وأكل المال الباطل بالحرام الذي لا يجوز، وتدخله أيضا المزابنة، وهذا ما لحظ مالك هنا، لأن العلماء الآخرين يقولون نحن نتفق معك في الحكم ونخالفك أنها ليست مزابنة، ولا هذا تفسير الصحابة، أنت وسعت المزابنة جدا، أدخل فيها بيوع كثيرة من الغرر وسمها مزابنة، ولذلك تجدون في كتب المالكية كلمة المزابنة كثير عندهم. حتى في قال مالك في من يبيع نحاس بفلوس نحاسية قال هذا مزابنة. نحاس بفلوس نحاسية أي شيء جنس واحد ومختلف في هذا يقول مزابنة. يقول هنا وتدخله أيضا المزابنة لأنه ألزم نفسه كيلا معلوما أو وزنا معلوما. ألزم نفسه 50 صاع عن وزن أو كيل مجهول. الآن يقول أنا الآن ألتزم لك أني أشتري منك 50 صاع وأنا أضمن أن السلعة هذه 50 صاع انقصت علي وانزادت لي. قال وألزم نفسه بكيل معلوم أو وزن يضمنه عن وزن أو كيل مجهول الآن لا يعرف كيله ولا وزنه. وهذا تشبه مسألة الشبه التي ذكرها مالك الموطأ وستأتي. والشبه هو الصفر الأحمر الذي يشبه الذهب وسيأتي الآنك والكتم وغيره. فإذا هي عند مالك داخلة في المزابنة وهي على كل حال دخلت في المزابنة ولا خرجت في المزابنة هي ما تجوز. سيطيل مالك في الصور. نعم عليك. قال ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك. فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه. بالله هذه تحت خط بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه. بهذا يحل المال في البيع والشراء. رقم واحد بالثمن المعتاد، اثنين بهبة طيبة نفسه، وما سوى الاثنين هذه فهو أكل مال بالباطل. إذا أنت أخذت ماله على غير وجه التبرع بغير هبة طيبة نفسه وبغير ثمن فهذا أكل مال بالباطل. فهذا يشبه القمار، هذا يشبه القمار، والقمار مثل القمر يزيد وينقص قمره. الآن لو نفس الطريقة في الجمل الشارد، لو ما طلعت 50 صاع قال أنت الآن بتغرمني الفرق. طيب أنت ملتزم بالفرق ولو كان ملتزم، حتى المرابي ملتزم فيقول قمرتني وافقت وأنا كنت أظن والله أن الجزاف هذا بيجي 50 صار 40 أبغرم من عندي 10 آصع حتى أكمل لك العدد اللي أنا أشتري. وإن طلعت 60 قال صاحب الجزاف قمرتني أنا والله كنت أظنها 50 وطلع 10 آصع بتأخذها بلاش، فهو ما في خير. واضح أنه يثير الإحقاد ما في خير. أشوف الصور كلها مثل بعض. نعم قال قال فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. قال مالك سيذكر صور كثير. نعم قال مالك ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك وما زاد فلي. يجي وعنده قماش خام، يجي وعنده قماش خام طول هذا لفة، فيقول أنا أضمن لك أن القماش هذا يفصل لك 5 إن نقصت من 5 علي وما زاد فهو لي إقامة. يعني إما إقامة أضمن لك أن هذا الثوب يفصل لك ظهارة قلنسوة، قلنسوة اللي هي يلبسون القلانسة، أنها قدر كل ظهارة كذا وكذا وأن القماش يكفي، إن زاد والنقص أنا أتحمل. فهو يدخل معه في قمار. ومثله قال أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا درع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه ما زاد على ذلك فلي. نفسه مقامر هذا. نعم أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه. يقول اقطع اللي عندكم تشكي اقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه. الإمام يعني ما هو الإمام؟ المقاس. مقاس يسمونه إمام، ومنه الحبل الإمام، حبل البنا اللي يقيس عليه البلوك اللي جاي يبني أو الطوب يسمونه الإمام. ومنه إمام المسلمين أو إمام الصلاة لأنه هو مقاس لهم يقتدون به. إمام. نعم صلى الله عليه على إمام يريه إياه فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. بما ضمنت لك، مقابل ما ضمنت لك. نعم. أيضا ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان: اعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيك، وما زاد فهو لي. فهذا كله هو ما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط التي عندك، إيش التي لا تصلح، التي لا تصلح ولا تجوز، أحسن الله. نعم. أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر: أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه، مثل خبطه، أحسن عليك، مثل خبطه، أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل هذا. فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. أصل الربا بيع الشيء بمثله، أصل الربا بيع الشيء بمثله، وأصل البيع بيع الشيء بغير مثله، بغير جنس. الله يريد لنا أن نبيع الأشياء بغير جنس، ولا نبيع الشيء بجنس، لأن هذا ما فيه فائدة، بل فيه كوارث. وهذا كما قلت لكم هو جواب الله عز وجل لما قالوا إنما البيع مثل الربا، وإيش قال الله؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. كنا نظن أن هذا جواب يعني سلموا، وهذا جواب حسن، أن اللي أحل هذا وحرم هذا حكيم، لا يمكن أنهم يتشابهون ويقول هذا حلال وهذا حرام، نحسن بالله الظن أنه هذا ليس مثل هذا. لكن هذا الجواب أصلا هو نفس الجواب، هو عين الجواب. أحل الله البيع اللي هو الأصل فيه بيع الشيء بغير جنسه، البيع الحقيقي، انتقال الأملاك وانتقال الأشياء. أنت تحتاج حنطة، أعطيك تمر وأخذ حنطتك، وأنت محتاج التمر وأعطيك نقود وأخذ حنطة، أخذ لا وأعطيك بر، أعطيك كتان وتأخذ قطن، يعني أشياء كل واحد محتاج يكمله أخوه أو حتى بني جنسه ولو كان كافرا يكمله. أنا محتاج ثياب وعندي بر، فأعطيك بر وأخذ ثياب. هذا أحل الله البيع الذي هو هذا بيع الشيء بغير مثله، وحرم الربا الذي هو بيع الشيء بمثله. فكان الجواب إن هذا نافع وهذا ضار، فأنت إذا أردت السعة بع الشيء بغير جنسه كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى لو كانت المنفعة واحدة، حتى في الأصناف الستة سيتوسع لك الأمر. قال: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف في الأصناف الستة، فأحل الله البيع وحرم الربا. الربا هذا أصله والبيع هذا أصله. ثم إن أصل الربا أيضا النسيئة، الأجل. وأما منع التفاضل فهذا أيضا لكارثة أخرى ستكون لو أبيح التفاضل، والحمد لله على هذا الشرع الكامل. طيب، عندنا الآن مسألة أخرى. نعم، صلى الله عليه. قال: باب جامع بيع الثمر. قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمى أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمى، إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع. طيب، نكتب البيوع 4 أوجه، يعني من هذا الصنف البيوع 4 أوجه. الوجه الأول: بيع العين الحاضرة، اللي هو أكثر البيع، بيع العين الحاضرة، بيع العين الحاضرة. هذا باب الإجواب، واضح. أبيعك الشيء هذا اللي تشوفه وتحوفه وتشتريه، خلاص، هذا بيع عين حاضرة. النوع الثاني: بيع العين المعينة، ليست الغائبة الموصوفة، بيع عين معينة سيارة فلانية لكنها كانت غائبة، مي بحاضرة، غائبة بس موصوفة. وهذا مثلا يمنع الشافعي، الشافعي يمنع النوع هذا، يقول ما تشتري شيء موصوف. وكان يقول فيه خيار الرؤية، إذا شفت أنا لي الخيار، وبعدين قال لا، إلا حاجز قدامك ولا لا دلنا. هذه واضح بيع عين معينة لكنها غائبة وموصوفة، بشتريها على الوصف، بشتريها على الوصف، فهذه لا بأس بها. لكن يقولون لا يجوز أن ينقد فيها الثمن إلا ما كان مأمونا من التغير كالعقار والأراضي. ليه؟ لأني أنا أنقد الثمن الآن وبعدين تكون الصفة مطابقة فيدخلون في مشاكل، فيقول لك ما تنقد، خلاص أنا أشتريها وانت بايع، بس إذا شفتها أعطيك الدراهم. لكن الشيء اللي ما يتغير أرض، وإن كان الأرض الآن قد تكون مدفونة، قد تكون فيها جبل في مكة، يبيعك أرض على المخطط تطلع في رأس جبل ما يبين، قد يكون فيها مشاكل، فيقول ما تنقد إلا المأمون من التغير كالعقار. طيب هذه أيضا باب له جواب سيأتي. هذه النوع الثالث، بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، في الذمة لا يكون في شيء بعينه، يقتضى مرة واحدة، هذا ايش نسميه؟ سلم. هذا سلم، اعطيك الدراهم واشتري منك شيء موصوف في الذمة، يعني لك في ذمتي 100 صاع تمر خلاص كذا كذا اوصفه. سيأتينا ان شاء الله باب السلم، هذا بيع سلم بس انه في الذمة لا يكون في شيء معين. النوع الرابع هو بين قوسين سماه بعض الناس البيع بالاستجرار، يعني سلم لكنه، النوع الرابع هو يعني نفسه بيع بالاستجرار، وهو أن تدفع الثمن، دفع الثمن إلى خباز أو جزار أو باع الفاكهة، تدفع له ثمن وتأخذ منه كل يوم جزء معلوم يوميا. أما السلم تستلمه بعد 6 شهور بعد سنة، لا، هذا تعطيه المبلغ مقدم وكل يوم تأخذ منه كيلو لحم أو بريال خبز أو فاكهة، تعطيه مقدم، عكس المداينة. المداينة يسجل على الحساب، المداينة تسحب السلعة والثمن يسجل على الحساب، هنا عكس، تعطيه المبلغ سلم وما تستلم السلعة مرة واحدة، لا يوميا، لأنك تبغاها طازجا، تبغى خبز يومي ولحم يومي. يقول هنا وهذا البيع معروف عند أهل المدينة، لأن في ناس يسلم الرجل إلى بايع الفاكهة أو الرطب أو الخباز أو الجزار في شيء معلوم ووقت معلوم، يعني كل يوم كيلو واجيك كذا. قال وأبيح لأجل الرفق، لأنه من ناحية الاتفاق، وأن بالإنسان حاجة إلى أن يأخذ العيال كل يوم شيء معلوم وطازج، ولو أخذ ذلك المشتري كله في يوم واحد لفسد عليه، ولا تجوز هذه الصفقة إلا أن يسمي قدر ما يأخذ من ذلك في كل يوم، لأنه إذا لم يكن معلوما دخله الغرر، إذ لا يدري البائع كيف يدفع ولا المشتري كيف يقبض. فإن كان ما يأخذه في كل يوم معلوم سلم يرحمك الله من الغرر وصح البيع بينهم. هذا النوع الرابع اللي هو آخذ، أو حتى مثلا آخذ لبن، أعطيه دراهم كل يوم آخذ منه لبن، بس كم اللبن حتى ما نصير في مشاكل، كم أعطيك لبن، لازم تقول لك كيلو كذا بهذا الإناء تعبي لي كل يوم لبن كذا. فيقول مالك من اشترى ثمرا من نخل مسمى أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمى، لا بأس إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن، هذا نوع إذا كان تستلم كله. وإنما مثل ذلك مثل راوية زيت يبتاع منها الرجل بدينار أو دينارين ويعطيه الذهب، يعطيه الدينارين ويأخذ الراوية ويقول كل منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية فذهب زيتها، ما للمبتاع إلا ذهبه، لأن أنا ما بعتك شيء موصوف الذمة، بعتك زيت من هذه الراوية أو سمن من هذه العكة، وبعد ما أخذ دراهمك انتثرت العكة، رجع لي دراهمك، ما تضمن عليه شيء، لأنك أنت ما ضمنت شيء، أنت بتبيع شيء معين، فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. ومثله مثلا لو استأجرت سيارة معينة، قلت أستأجر منك هذه السيارة أحج عليها، وتلفت السيارة انفسخ العقد، يعني كنت مسمن هذه أو ماتت الناقة. أما لو في ذمته لك سيارة تحج عليها، إن خربت يجيب واحدة ثانية. ففي فرق بين الأشياء اللي في الذمة هذه مضمونة، والأشياء المعينة هذه على. طيب قال وأما، صلى الله عليه، قال وأما كل شيء كان حاضرا. هذه ترى واحدة من الصور الأربعة، هذه الصورة الرابعة، واللي قبلها الصورة الأولى الحاضرة. نعم. يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. لأن في ناس نازع وقال هذا ما يصلح، في غرر كل يوم يمكن، وسيأتي الآن في مشكلة سيحله، يمكن يفنى الرطب ما خلص الدراهم، يمكن كذا يمكن يجي، فأنت الآن تدفع دراهمك على شيء فيه مخاطرة لأنك أنت ما استلمته. أقل المخاطرة في البيوع البيع العين الحاضرة، خذ الدراهم وعطني السلعة انتهينا، ولا عاد أعرفك ولا تعرفني، هذا أقل شيء مخاطرة. لكن الباقيات لو قلت هذه مخاطرة ممنوعة توقف البيع، الناس لهم مصالح لهم ارتفاق في الشيء هذا. وأن تنظر أنت كما قلنا 100 مرة في الربا وفي الغرر، ترى كانت تمشي بين أما تضيق على الناس ولا تدخلهم في الربا، الفقيه لا يضيق عليهم ولا يدخلهم في الربا. وضبط الميزان هذا يحتاج صعوبة ويحتاج ورع ويحتاج ديانة، ولذلك صدق سفيان عندما قال الفقه عندنا الرخصة من ثقة، الرخصة من ثقة، يعرف هذا ويعرف هذا ويمشي في النص، وأما التشديد فكل أحد يحسنه، كل واحد يقول لا اترك اترك، سكرت على الناس وش بيسوي، أما اجتروا على الحرام ولا احتالوا على الحرام، وكلها كوارث وأنت اللي متسبب فيها، لأنك سكرت باب الله فتح. فأنت الفقيه يمشي كهكذا. فأنت الآن تقول طيب وش رأيكم خلونا في البيع الحاضر اللي ما فيه مشاكل ولا فيه محاكم ولا شيء، لا تسمحوا للناس إلا سلم واستلم، زين هذا صح، ما عاد فيه محاكم ولا عاد فيه مشاكل، سلم واستلم. لكن الناس عندهم مثل هذا لا يبغى شيء طازج يوميا، ويبغى هذاك ينقص له. الآن مو باللي يبيعك سلعة مؤجلة يزيد عليك في الثمن، المفروض أن الجزار والخباز إذا قلت له هاك 1000 ريال مقدما، أن بدال ما يبيع للناس الكيلو ب25 يبيعك ب20، لأن أنت معطيه 1000. فالجزار استفاد أنه الحارة فيها 100 واحد أعطوه 100 ألف، قوموا تجارته مقدم في يده، والحارة استفادوا أنه بدال مو بالكيلو ب25 يبيع عليهم ب20. والشيء الثاني يأخذون لحم طازج يوميا، فيه رفق، ونسبة الخطورة في الغرر لا تساوي مفسدة إغلاق هذا الباب اللي يعني أنت تقايس ميزان. فأنت الآن مفسدة إغلاق الباب هذا بيسبب لهم كرب ومشقة وشيء واضح أنهم مرتفقين به، فأنت تضبط الغرر فقط وتقول هذا ما في شيء. اللي تلخبطت عندهم الأمور مثل بعض أهل الكوفة ومثل بعض الشافعية رحمه الله وينسب الشافعي، لا لا لا، وش يسوي الناس؟ أكثر مذهبين فيها الحيل الشافعية والحنفية، أحيانا بسبب أن فيه غلاقات غير صحيحة، فيقول هو مغلق في مذهبنا لكن أبدلكم على تحويله، ما سوينا شيء. سبحان الله ما فيه مثل رخصة من ثقة. طيب إذن هذا ما في شيء. طيب لو فني، أعطيت الدراهم وسكر الجزار في وسط الشهر، أو انتهى الغنم ما عاد يلقى غنم، أو في مشكلة في الطحين ما عاد يلقى، أو جاء خروج نهائي، جت مشكلة الآن وأنت مقدم له، بسيط حلها. نعم. فإن فني، قال فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له. يقول خلاص أنت معطيني 1000 ريال كل يوم ب10 ريال، خلصنا 15 يوم، واضح يحاسب يعني. أيوة. أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له، أو يقول باقي لك ترى من دراهمك 500 ريال وأنا بروح نهائي، خذ منه سلعة من دكاني بقدر اللي باقي لك، يتراضيان عليه. نعم. يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها. إيه بس إذا تراضوا ما يفارق حتى يأخذ. لأن إذا دخل الدين والأول دين صار الدين بدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اقتضاء الدراهم من الدنانير قال: ولا تفترقا وبينكما شيء، لا تفترقا وبينكما شيء. إذا أنت بتراض أنت على سلعة الآن أخلصوا، لأن لو جاء دين جاء أجل، لو جاء أجل جاء زيادة، وانفتح باب ربا جديد. دائما نسكر الأجل اللي بيفتح لنا الربا. نعم. قال: فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. نعم. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه. يا أخوان، الأجل ما يكون إلا في السلم، الأجل ما يكون إلا في السلم، لأن السلم مضمون في الذمة، مضمون في الذمة. أما الأعيان المعينة، الأعيان المعينة، هذا إذا أنت حطيت فيها أجل معناه أنك أنت فتحت المخاطرة، لأنك أنت متعاقد على هذه، هذه تغير تنقص تزيد تموت. فأنت شوف، الأعيان المعينة دخول الأجل فيها دخول المخاطرة فيها. واضح ولا مبالغ؟ واضح المخاطرة؟ أنا الآن ما تعاقدت معك على شيء في ذمتك، أنا تعاقدت معك على الناقة هذه، طيب سلمني إياها ما دام الناقة هذه، لأن الناقة هذه كل يوم معرضة للآفات، والعقد عليها، عليها بعينها. فلذلك يقول الأشياء المعينة ما فيها أجل. نعم. قال: فإن ذلك مكروه. قال: فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة. ممتاز. نعم. ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى. بين قوسين اكتبوا السلم، يصلح الأجل في السلم. لماذا يصلح في السلم؟ لماذا السلم ما في خطورة؟ لماذا السلم ما في خطورة؟ لأن السلم في الذمة. إيش معنى في الذمة؟ ما أقول لك عندي 100 صاع من هذا النخل، إذا قال من هذا النخل بطل السلم، لأن النخل هذا معرض للآفات. يقول لك 100 صاع، ولذلك حنا نروح نطول في الصفات لأنه موصوف في الذمة، لك 100 صاع خلاص، القصيم الأشقر اللي كذا حبة كبير، يعني أعطيك أوصاف بحيث كل وصف يضيق نقاط الخلاف. وينه؟ في ذمتك. في شهر 6 شهر 7 أعطيك 100 صاع من التمر الفلاني كذا كذا، خلاص هذا ما في خطورة، لأنه مات ما مات، أنا في ذمة، أنا حقي في ذمتك، مو بحقي في الخلا هذه ولا في الناقة هذه، حقي في ذمتك أنت. فهذا يصلح فيه الأجل، لأن الأجل هنا ما في مخاطرة. أما الأعيان المعينة الأجل فيه مخاطرة. نعم. صلى الله عليه. قال: فيضمن ذلك البائع، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعيني ولا في غنم بأعيانها. في السلم ما تقول من نخل فلان، لأنك إذا قلت من نخل فلان يمكن فلان ما يجي نخل السنة دي في شيء، ولا تقول من الغنم الفلانية، تقول في الذمة. وإن كان هذا في بعضهم يفتح المجال بضوابط، يعني نخل فلان إن وجد تراه رقم واحد، أنا أبغى من التمر تعطيني 1000 صاع من تمر فلان، وإذا ما وجد بس أهم شيء أن يكون موصوف. نعم. صلى الله عليه. قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق. شوف يقول هنا، شوف مثلا بعض شروطهم، يقول: ولا يسلم في رطب حائط بعينه، يقول ابن القاسم، إلا بشروط. شوف الشروط كيف هم الآن بيفتح لك أنه رطب حائط بعينه سلم، بس بيفتح لك شروط كيف تقلل نسبة الغرر. قال: إلا إذا أزهى وصار بسرا أمين العهد. 2، وأن يأخذ ذلك رطبا. 3، ويضرب في ذلك أجلا لا يثمر الرطب إلى ذلك الأجل. أنا شال الرطب، أضرب أجل بحيث أنه أقدر أخذ الرطب قبل ما يتمر، قبل ما ينتهي الأجل. 4، ويسمي ما يأخذ كل يوم. 5، ويشرع المشتري في الأخذ مباشرة بعد عقد الشراء، ويقدم رأس المال ولا يؤخره. شروط هم ترى مو يبغون التعقيد، يبغون يخففون عليك نسبة الغرر حتى تدخل في النطاق المسموح به. يعني الله باح مثلا نسبة 20% 25% مخاطرة، هم يحاولون يوصلون لك للنسبة هذه بالشروط هذه. نعم. صلى الله عليه. قال: وغير ذلك من ألوان التمر. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط وفيه ألوان من النخل، يعني النخل مو عندنا الحين خلاص وسكري وصقعي وكذا، هم عندهم عجوة وكبيس وعذق وكذا وغير ذلك من ألوان التمر. نعم. قال فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله. يقول فيستثني منها ثمر نخلة أو نخلات يعني اللي استثنى البائع ولا المشتري. يقول هنا أن المفروض أن يقول فيشتري، هذا على كلام هذا، يقول أنه عند ابن بكير فيشتري منها ثمر نخلة أو نخلات، يقول هذا، وهذا هو الصحيح، لأن المشتري هو الذي يريد أن يختار من حائط البائع، وهذا لا يجوز. وإن كان يستثني أيضا البائع، البائع يستثني ثمر نخلة أو نخلات. الصورة ما هي؟ ثمر نخلات معدودات غير معينة، استثناء أو شراء ثمر نخلات معدودات غير معينة. يقول أنا ترى بشتري ثمر 10 من نخلك، وما قال هذه وهذه وهذه، هذا بيلعب الآن، انفتح باب الغرر وصارت النسبة خطرة. ليه؟ لأنه أول شيء أسعارها تفاوت، وبعدين يمكن يسوي الحركة اللي بيسوي الآن. شوف ايش يقول. طيب صلى الله عليه. قال مالك ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس، ومكيلة ثمرها 10 آصع. هو ترى شاري ثمر نخلة كاملة، يقول يمكن يترك العجوة اللي هي قدروا ثمرة النخلة كلها بخمسة عشر صاع، ويأخذ بدالها ثمر كبيس اللي هو، ليه؟ لأن هذا أغلى من هذا. نفس حديث بيع الجمع بالدراهم. هو الآن يقول أنا أبشتري منك ثمرة 10 نخلات، ولا سماها، عدها ولا سماها. قلنا لو قلنا يجوز، راح وشاف هذه فيها 15 صاع، والزينة فيها 10 آصع، فقال خلاص أنا شارن هذه 15، بعطيك هذه وباخذهم 10، نخلة بنخلة ثمر بثمر. هو نفس الطريقة بيع الجمع بالدراهم الجنيب، وهذا وإن أخذ اللي فيها عجوة وترك هذه فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا، يعني بدال ما يروح صاع بصاعين في الجودة والرداءة يروح يخليها ثمر نخلة بثمر نخلة. نعم. قال فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 آصع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا، وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا، وجعل صبرة الكبيس 10 آصع، وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار، فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك فهذا لا يصلح، يعني سواء كانت فروس النخل أو مصبرة عنده نفسه. نعم، لأنه أعطاه الدينار على أن يختار صبرة، وبعدين يمكن يتلاعب لأجل أنه. نعم. صلى الله عليه. قال وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ نعم، هذا الآن أعطاه دينار على أن يأخذ رطب من هذا الحائط، نفس مشكلة الجزار والخباز، وبعدين فني أو ذهب رطب ذلك الحائط المسمى، هذا اللي هو في الاستجرار في الصورة الرابعة. نعم. قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ 3/4 ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له. إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. واضح، خلاص هو الآن مقدم للدينار على أساس كل يوم باخذ من كيلو رطب، خلص الرطب وما خلص الدينار، نشوف كم راح من الدينار وكم باقي. الباقي أما يرجع لي مثلا ربع الدينار، ولا يقول أبعطيك بالربع هذا تمر أو سلعة ثانية، بس بشرط تستلمها الآن، خلاص ما عاد في أجل، انفتح الأجل انفتح الربع. نعم. صلى الله عليه. قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك عندي ويتسلف، ها؟ ويتسلف يعني يستلم، يعني يأخذ مقدم. هذا الآن أجر راحلته بعينها، سيارته بعينها، وأخذ الدراهم مقدم، أو فلان عاملي فلان، النجار فلان، أبغى فلان، أنا صاحب الصنعة، أنا عارف فلان صنعته طيبة، سباك كهربائي مبلط فلان، وأعطيك الدراهم على أساس أنه، أو العمال أو غيره، أو منزلي، وأخذ الدراهم، كل المشكلة واحد، وأخذ الدراهم مقدم، وبعدين أنا ما قدرت استوفي المنفعة كلها، مشينا في المنفعة يوم قطعنا 20% 60% ما قدرت استوفي، فلان سفروه، فلان مات، المنزل حصل في مشكلة، وين دراهمي الباقي؟ الباقي يرجع لك أو نتراضي على سلعة أخرى. نعم. ويتسلم شيء؟ يتسلف يعني يتسلف، مو معناها يقترض، لا، يتسلف يعني يقبض مقدما. ومنه السلف، ومنه سلفنا الصالح لأنهم قبضوا قبلنا. يتسلف يعني يقبض مقدما. نعم. قال ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموتنا غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. يقول هنا أن مالك رحمه الله يقول ابن أبي زيد، كان مالك في مسألة الرطب هذه، يقول في الأول يقول يتأخر ويأخذها من الرطب السنة الجاية، أما باقي لنص دينار عنده خلص الرطب السنة الجاية يعطيك رطب ولا عنب، لكن هذا كان في ضرر، ثم رجع عن هذا وقال يتحاسبان، المشتري يحاسب صاحب الرطب ويأخذ بقية رأس مال، هذه أحسن، أحسن من كلمة السنة الجاية أكمل لك. وهذه ترى المشكلة تحصل حتى في السلم، في السلم أعطيك الدراهم وبعدين ما يتيسر السنة هذه شيء، تصبر للسنة الجاية أو رجع لك دراهمك. نعم. صلى الله عليه. قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه، يقول هذا في المعين ما يصلح. نعم. إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، كما تقدم إذا كان شيء معين أقبض الآن، لأن المعين يدخل الخطر، عبد أو راحلة أي شيء معين أقبض الآن، كل يوم تتأخر كل يوم تزيد نسبة المخاطرة، بخلاف الموصوف في الذمة، الموصوف في الذمة ما عليه خطر لأن في ذمتك أنت، المعين أقبضه الآن. نعم. يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب، من الرطب، فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. نعم. قال مالك وتفسير ما كري من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج، واضح، أبغى فلانة الذلول الفلانية المطية الفلانية أبي أحج عليها، مثل ما قال النبي مثل ما قال عمر رضي الله عنه واحد إن أسيفع جهينة، أسيفع جهينة كان يتدين عشان يشوف يتدين إن شاء الله في الموطة، في الموطة يتسلف على أساس يشوف أطيب ذلول عشان يسبق الحاج، يسبقه مثل يعني يتسلف يشتري سيارة زينة عشان يا ركبت الديون، حرج عليه عمر شهر قال هذا أسيفع جهينة راضي من دينه وذمته أن يقال سبق الحاج، يروح يأخذ الذلول الغالية على أساس يسبقه، هذا بعض الناس عنده الهدف هذا، فهذا نفس الطريقة أبغى فلانة أبي أحج عليها، يمكن ما يبغى يسبق الحاج بس يبغى شيء يوصل الحج وكذا. نعم. وبينه وبين الحج أجل، هذه المشكلة الآن، أنا بعطيك الدراهم في شوال وأبغى فلانة أبي أحج عليها، طيب الآن عندنا خطر، شوال وذو القعدة فلانة هذه اللي العقد عليها يمكن يجي لها شيء، يمكن هذا مشكلة المعين. نعم. صلى الله عليه. قال وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبا وكانت عليه على وجه السلف عنده. وإذا كان فيه أجل وفيه ذهب وفيه سلف والناس ما تطيب خطرها الذهب يقعد عندك شهرين مجانا، وإذا خربت قال طيب اذهبي اللي أنت قاعد عندك من شوال وقعدة تبيع فيه وتشري والآن هي ماتت، دخلنا في مشاكل ثانية. الناس ما تسمح نفوسها أني أنا أستثمر ذهبك وفلانة ماتت اللي هي بأحج عليه، فلذلك ما فيه إلا شيء تستلمه الآن منتهي المعين أو شيء في الذمة. نعم. قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر، والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما. من قبض خرج من الغرر وخرج من السلف المكروه، خلاص أنت تبغى فلان استلمه الآن عشان أن أنت. نعم. وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقض أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. يقول واحد اشترى عبد ودفع الدراهم، بس احنا نتقدم من الرقيق خاصة في عهدتين، عهدة سنة وعهدة ثلاثة أيام. وش عهدة السنة؟ الجزام والبرص والجنون، هذه فيها سنة عرف عند المدينة، وباقي العيوب فيها ثلاثة أيام. فيقول مثلا هذا دفع دراهمه مع أن فيه احتمال أن يكون فيه عيوب لكنها محصورة، قال فهذا مضت السنة في بيع الرقيق. نعم. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكار راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى واستأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. يقول لا هو اللي حطه سلم في الذمة ويكون مضمون ونرتاح منهم، ولا هو اللي استلم الشيء المعقود عليه ونرتاح منهم، حطنا فيه فترة فيها مخاطرة وفيها مشاكل وفيها غرر وفيها ربا وفيها خصومات وفيها، لا هو قبض المعين ولا هو خلاه في الذمة، فالمعين يقبض والموصوف في الذمة مضمون، نرتاح من هذا وهذا. بقي عندنا مسبيع الفاكهة المتعلق باللي فات وواضح حتى نقف عند الصرف. أيوة. صلى الله عليه. قال باب بيع الفاكهة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها ويابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد. طيب بالنسبة للفاكهة الرطب واليابس بعضها ببعض لا يبيع حتى يستوفيه، هذا واحد. ما تبيع الطعام حتى تستوفيه، إذا اشتريت الطعام ما تبيعه لين تقبض، هذا حكم خاص بالطعام والفاكهة من الطعام. والشيء الثاني إذا كان فاكهة بفاكهة هذا كما قلنا اتحاد الجنس ولو اختلف هذا يدا بيد. طيب بقينا في الممنوع من التفاضل، نكتب عنده الآن، اكتب عند الأصناف الستة وما كان منها. نعم. قال وما كان منها مما يبس. ييبس. مما يبس. ييبس يعني يدخر ويقتات. قال وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد. خلاص دخل في العلة، يدخر ويقتات، هو عموما إذا كان يستفاد منه بعد التيبيس معناه أنه يعني يكون فيه شبه بالقوت، مثل وإيش؟ مثل التين المجفف، ومثل الآن الفواكه المجففة، الآن قطاع كبير والناس يمدحونه والأطباء يمدحون الفواكه المجففة هذه. طيب هذه الآن لا هي بقوت قوت ولا هي بطازج مثل البطيخ اللي ما يجفف، لكنها تشبه القوت، فيقول هذه إذا كان مثلا بمثل، إذا كان نفس الجنس ونفس النوع نفس المنفعة لازم مثلا بمثل يدا بيد. نعم. قال فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح إلى أجل. إذا كان تين مجفف مشمش مجفف يجوز واحد باثنين بس يدا بيد، إذا اختلفت أصناف بيعوا كيف شئت. وما كان لا ييبس ولا يدخر خارج من أصناف الستة. نعم. قال وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والكثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة. قال فأراه حقيقا أن يؤكل. فأراه خفيفا إيه؟ يقول هذا طعام بطعام ما يخالف، بس لازم يدن بيد. قال فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد، اثنان بواحد يدا بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. نحن لما ذكرنا قاعدة الربا قلنا الطعام بالطعام مطلقا يدخر وما يدخر، يقسات ولا ما يقسات، الطعام بالطعام مطلقا ما يصلح فيه الأجل، لأن المنفعة متقاربة. الطعام وش يقوتك ويمشيك ويقوم جسمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، بحسب ابن آدم لقيمات إيش يقمنا صلبه، فهو المنفعة كل الطعام منفعته متقاربة، فلذلك الأجل فيه ممنوع. وبعدين تبيع الشيء إما بمثله ولا بما يشبه مثله نفس المنفعة. الطعام بالطعام مطلقا ما في أجل، لكن عاد المماثلة في الأصناف الستة الممنوع التفاضل فيها. هذه تطبيق للقاعدة، ماشي على القاعدة اللي صورناها بيع الفاكهة الباب هذا ماشي نفس القاعدة. أذان شيخ، نسأل الله أن يفقهنا في الدين، نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل الحديث تأويل القرآن وأن يفهمنا الوحي، نسأل الله أن يمن علينا بفضل من عنده.